بارك عروسينا ومن حوالينا واحفظهما عينا من شر حساد من شر حساد احفظهما غنى بأيكة أنسي أنسي بظلها أجد والكون في عرسي في عرسي احفظهما غنى بأيكة أنسي بظلها أجد والكون في عرسي نحن الضبا غنى في ليلة أنسي في ظلها أشدو والكون في عرسي نحن الضبا غنى في ليلة أنسي في ظلها أشدو في ظلها أشدو والكون في عرسي نحن الضبا غنى في ليلة أنسي.